اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك هنا في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر. أما الآن فنبقى مع الدعاء والابتهال والمبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليك نبقى، اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا حقق أمنها ووحد صفها يا أكرم الأكرمين يا رب. بك أستجير، بك أستجير، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، بك أستجير يا رب، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، أذنبت يا ربي، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنيا يغرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ الله مشيرا كريما مع عظيمة ستنا السيدة يا رب يا رب دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في غابك أو ذاك؟ يا غافر الذنب العظيم، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجى. أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا، حاشاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما وجدت أعز من مأواك. تشبع يا رسول الله فينا، فما ترجى الشفاعة من سواك. أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك. عليك من المهيمن كل حين صلاة وسلام، صلاة وسلام من بداك. الصلاة والسلام عليك

ووعدتنا بالنصر فصدقنا، فإن لم تنصرنا لم يكن ذلك إلا من ضعف في إيماننا أو تقصير في أعمالنا. ولأن نكون قصرنا في العمل أقرب إلى أن نكون ضعفنا في الإيمان، فوعزتك يا رب ما زادتنا الليالي إلا إيمانا بك، ولا الأيام إلا معرفة لك. فأما العمل فأنت أكرم من أن ترده لنقص، وأنت الجواد، أو لشبهة وأنت الحليم، أو لخلل وأنت الغفور الرحيم. إلهي، نحن نعلم أنك ما كلفتنا من التقوى إلا بما نستطيع، وأنت تعلم أننا لم نعبدك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحن نعلم أنك تخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وأنت تعلم أن نفوسنا لم تصف من كدورتها رغم تعرضها لنفحاتك. نحن نعلم أنك خلقتنا من الطين، وأنبتنا من التراب، وأسكنتنا في الأرض، وامتحنتنا بالشيطان، وأنت تعلم أننا نسبح في بحر متلاطم الأمواج لنصل إلى شاطئ أمنك وسلامتك. إلهي، هذا ما تعلمه منا وبعض ما نعلمه عنك، فاجعل ما علمناه شفيعا لما علمته، وأوصلنا إلى بر جودك وكرمك ومغفرتك، ولا تجعل علمك بنا مبعدا لنا عنك، ولا علمنا بك فاتنا لك، ولا علمنا بك فاتنا لنا عن الوصول إليك. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل سوف يقام لصلاة الفجر، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمود القاضي. أما الآن فنبقى مع هذه التلاوة المباركة والقاري الشيخ عبد الناصر حاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى، واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.

الفاتحة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قمنا لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمود القاضي هنا في هذه الساحة المباركة، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نقلنا لحضرتكم على الهواء مباشرة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الفجر. كان معكم قارئا الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا الشيخ عبد الرحيم دويدار. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي. كان معكم من التخطيط الديني محمد جمعة سليمان، وشرفت بنقل هذه الإذاعة الخارجية وتنفيذها على الهواء من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. شكرا لكم، والميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم في صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1435 من الهجرة، الموافق للسابع عشر من شهر فبراير لعام 2014 من الميلاد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.